قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث. وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة. إذن هذه ليست محل خلاف بين العلماء، يعني لا يتعلق بالشهادة، ولكن لها شروط، ليس ذلك على إطلاقه. يعني هناك شروط تشترط في الشهود، وكذلك أيضا بالنسبة للإقرار، أن يكون بالغا، أن يكون مكلفا عاقلا، أيضا ما يكون مجنون. لذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، ثم سأل من يعرفه أبيه جنون؟ قالوا: لا. إذن لا بد أيضا أن يكون المعترف عاقلا، أن يكون مكلفا، وأن لا يكون صغيرا، نعم، وأن يكون إقراره أيضا صريحا. قال: وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة، واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعينا الاستكراه. هذه يعني هذا كلام مجمل، الآن سيدخل المؤلف في تفصيل ذلك. وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة. قال رحمه الله: فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين: أحدهما عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. ما هو الإقرار؟ يعني الإقرار أن يأتي إنسان فيقول: ارتكبت ماذا، حد كذا، كأن يقول مثلا زنيت، كما في قصة ماذا، في قصة ماذا. والموضع الثاني: هل من شرطه ألا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد؟ أيضا انظروا إلى عناية الشريعة الإسلامية بهذا المقر، لأنه قد يقر ولكنه قد يرجع عن ذلك، فهل تعطى له الفرصة؟ يقال: لا، أنت أقررت على نفسك ويكفي. سترون بأن مذهب جمهور العلماء يأخذون بماذا؟ برجوعه. قال رحمه الله تعالى: أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد فإن مالكا والشافعي يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة. يعني لو جاء إنسان فاعترف بالزنا مرة واحدة، قال: زنيت، ووجدت شروط الإقرار متوفرة فيه، فإنه يقام عليه الحد عند الإمامين مالك والشافعي، وخالفهما الإمامان أبو حنيفة وأحمد، فقال: لا بد من أربع إقرارات. قال: وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة. وبه قال أحمد وإسحاق. وهذا يختلف هل يفترض أن تكون في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس. عند الحنابلة لا يكفي أن تكون في مجلس، لكن عند الحنفية لا بد أن تكون في مجالس، والقصد من ذلك هو التوثق. يعني القصد: هذه جريمة خطيرة أيها الإخوة، فإنه يترتب عليها حد، وربما أيضا يترتب عليها ضرر. ولذلك ترون بأن الذي يقذف المؤمن ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يقام عليه حد القذف، لأن الإسلام جاء، هذه الشريعة جاءت لصيانة أعراض المسلمين. قال: وبه قال أحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة وأصحابه في مجالس متفرقة. وعند الحنابلة في مجلس أو في مجالس يكفي ذلك، لكنهم لا يشترطون في مجالس متفرقة، يعني سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة. قال: أحيانا تجد الحنابلة يفصلون، يعني يقولون: حتى لو كان في مجلس واحد، لكن شريطة قبل أن يقوم القاضي أو الحاكم في ذلك، يعني أن يترددوا ولو كانوا متفرقين قبل أن ينهض ماذا الحاكم، ولكن لو نهض قبل أن يتم حينئذ ينتقل إلى حد القذف. كما أنه لو رمى هذا الإنسان بالزنا أربعة وتخلف واحد فإنه يقام الحد على الثلاثة. إذن لا بد أيضا من وجود ماذا، دلائل قطعية على ثبوت الزنا، سواء كان بإقرار يعترف على نفسه أو بالشهادة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه. هذا الحديث الذي مر بنا في قصة العسيف الذي جاء يعني ابنه كان يعمل عند إنسان كان عسيفا يعني أجيرا عند شخص زنى بامرأته, وفي قصته عندما سأل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحكم, وفي آخره واغدو, وهذا محل الشاهد, واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قالوا فهنا أي المالكية والشافعية ما ذكر عددا من الإقرارات, إن اعترفت والاعترافات يدخل فيه مرة واحدة وأكثر وأقل, فأقل ما ينطلق عليه مرة, فإن اعترفت فارجمها. قال وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم اغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن هذا فيه قالوا ليس فيه ذكر للأربع وإنما فيها الاعتراف, واستدلوا أيضا زيادة على ما ذكر المؤلف بأثر عمر رضي الله عنه المتفق عليه الذي خطب الناس فيه ومر بنا قبل فترة عندما خطب الناس وبين بأن الله تعالى قد أنزل رسوله الكتاب وأن مما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم آية الرجل, وقال أيضا في آخر كلامه وقد قرأتها وواعيتها وعلمتها, ثم قال والرجم حق واجب على كل من زنى وقد أحسن بالاعتراف أو الشهود أو الحبل. قالوا فذكر الاعتراف ولم يبين عدده فدل على أنه يكفي مرة واحدة. قال فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا. وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه. جاءه في اليوم الأول فرد, ثم في اليوم الثاني, ثم في الثالث, ثم في الرابع, فإنه أقام عليه ماذا الحد. قالوا فهذا حجة صريحة, فالرسول ردده, بل جاء في رواية في غير الصحيحين ما أوردها المؤلف لقد أقررت على نفسك أربع, معنى ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أقر أربع مرات, وهذا الذي ذكرته في بعض الروايات وليست في الصحيحين لأن أبا بكر كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أقررت أربع رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة لأن رسول صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر, ولو كان قول أبي بكر قول أبي بكر غير صحيح لرده الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن سكوته عنه إقرار له, وسنة رسول الله تأتي عن طريق القول أو الفعل أو الإقرار. إذا حديث ماعز حجة, وجاء في بعض رواياته لقد أقررت على نفسك أربع مرات, وهذا قصة أبي بكر رضي الله عنه. ويقول هؤلاء بأن الأدلة الأخرى لا تنفي الأربع وإنما فيها تغضي أنيه لامرأة هذا فارجمها, وقول أيضا عمر رضي الله عنه على من اعترف فذكر الاعتراف فهو لم يذكر العدد, وإنما بين هنا بأن الاعتراف إنما هو أحد الأسباب أو أحد الأمور التي يثبت بها ماذا حد الرجم. ولذلك قالوا تلك أدلة عامة أو مطلقة وأدلتنا مقيدة له. ثم أيهما أحوال, يعني إذا رأينا دققنا النظر في أحكام الزنا نجد أنها بنيت على الاحتياط أخذ الحيطة والتحري, ولذلك سترون في الشهود كما سيأتي الشروط التي يضعها العلماء تقوم على الحيطة في هذا الأمر, لأن هذا أمر يتعلق بحق المسلم, فلا شك بأن إقراره أربع مرات هو أولى وأحوط من أن يقر مرة واحدة. ثم إذا كان الرجوع له جائز عند الجمهور فكذلك الأحوط هو أن يقر أربع. قالوا وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير, ومن قصر فليس بحجة على من حفظ, يعني قصده بأنه وإن جاء في بعض الروايات مرة ومرتين، المشهور أنه أقر عدة مرات، وأنه ينتقل من مكان إلى مكان، وأنه كان مصرا على التطهير، وأنه جاء في بعض الروايات غير الصحيحين لما أذته الحجارة، يعني لما أذلقته أي أصابته قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بأن قومهم الذين دفعوه، وأنهم قالوا بأن رسول الله لا يقتل. كل هذا جاء في روايات أخرى وصححها العلماء وإن لم تكن في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا ثم رجع، فقال جمهور العلماء يقبل رجوعه إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي. يعني يقصد بالجمهور الأئمة الأربعة، وسيأتي تفصيل لمالك في ذلك. يعني الأئمة الأربعة كلهم ما عدا مالك له تفصيل في المسألة. أما أبو حنيفة والشافعي وأحمد فإنهم يقولون رجوعه يقبل مطلقا. قال: وفصل مالك رحمه الله فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، يعني الرجع وكان له شبهة في رجوعه يقبل. وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان. يعني مجرد أنه رجع لأنه مثلا أتعبته الحجارة التي أصابته فرجع لشدة الألم، له روايتان في هذا، يقبل وهو مع الجمهور ولا يقبل. لكن الأئمة الثلاثة قولهم ثابت ومستقر في ذلك بأنه رجع، إذا رجع قبل رجوعه سواء كانت له شبهة أو لم تكن، لأنه أقر على نفسه ورجع. وهذا أمر بينه وبين الله، والتوبة تجب ما قبلها. قال: إحداهما يقبل وهو الرواية المشهورة، والثانية لا يقبل رجوعه. وإنما صار نستطيع أن نقول بأن الأئمة الأربعة إذا اقتصرنا على الرواية المشهورة للإمام مالك دون تفصيل كلهم اتفقوا على أنه إذا رجع عن إقراره فإنه يقبل إقراره ويوقف عنه الحد. لكن هناك فرع يذكره العلماء، يعني لو أنه طلب أيضا أن يرد أو أن يرجع فرجم حتى مات، هل يترتب على الذين رجموه شيء؟ قالوا لا، لأنه أصلا هو مستحق لذلك باعترافه. وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع. ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع. ولذلك يقول العلماء: لو أكره إنسان على الاعتراف فلا اعتبار بذلك، فإنه في هذه الأمور يرجع إلى إقرار الإنسان، فهو الذي يقر على نفسه في هذا الأمر. نعم. ولذلك ما عرف أن الرسول سأل عن المرأة في بعضها في آخره لما صر قال فنانا، لكن ما عرف أن الرسول طلبها وسألها وأقام عليها الحد أبدا. ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد. ولذلك اختلف العلماء فيما إذا اعترف رجل بالزنا وسمى المرأة ثم أنكرت، قالوا هي لا يقام عليها الحد، ولكن هل يبرأ عنه الحد بإنكارها؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، بل يقام عليه لأنه اعترف. ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطا من شروط الحد. وقد روي من طريق أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم في غير الصحيحين وهي روايات صحيحة أيضا، فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه رجما. وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. إذن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل تركتموه، هل هذا صحبي يتوب فيتوب الله عليه. إذن هو لا يزال التوبة أمامه مفتوحة. وبهذا نتبين لأن الإنسان إذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فإن قوله يعتبر واعترافه أيضا مأخوذ به، ولا حتى ولو كان يجلد فرجع عن اعترافه أو كان يرجع فرجع فإنه يوقف عن ذلك، يوقف عنه الحد. قال: ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود والجمهور على خلافه. والجمهور على خلافه. ولذلك تعلمون في قصة سياتي في السرقة في قصة الذي سرق رداء صفوان، فأخذ صفوان وهو في المسجد وضعه تحت رأسه فجاء سارق فسرقه، فأمسك به صفوان وذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، والرداء بلا شك يساوي نصابه. فقال صفوان ما عرفت ذلك، يعني ما كان يريد قطعه. فقال هلا قبل أن تأتي به، يعني نعم لك أن تعفو عنه قبل. ولذلك قال العلماء إذا رفع الحد إلى الإمام فإنه ينفذ، ولكن تكون التوبة قبل ذلك. قال الباب الثالث: قال: ومن هنا تعلق الشافعي رحمه الله بأن التوبة تسقط الحدود، والجمهور على خلافه. هذا الكلام مرتبط فيما إذا عدل عن إقراره قبلت توبته، يعني الجزئية التي عرضنا لها قبل قليل. والجمهور على خلافه. وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود. إذن هذه مسألة جديدة. نحن عرفنا الآن بأنه هل يكفي في الإقرار مرة أو أربع مرات، وقلنا إن الذي تطمئن إليه النفس وهو أيضا أحوط هو أن يكون بأربع مرات. الآن سنتحدث عما يتعلق بالشهود. الشهود لا خلاف بين العلماء، أجمعوا على أن الشهود لا يقلون عن أربعة، ودليل ذلك كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا مستند ذلك العدد الكتاب، ودليل ذلك قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإنه هنا ذكر ماذا؟ الشهود أربعة. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولما سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن هناك لا خلاف بين العلماء في أن الشهود أربعة. ونبدأ الآن بشروط الشهادة. الشرط الأول أن يكونوا أربعة، كما مر ذكر ذلك في الآيتين وفي الحديث. ومن ذلك الآية: واللاتي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة بأربعة شهداء. ولذلك قال أمثله في الحديث: حتى آتي بأربعة شهداء. قال: نعم. إذن الشرط الأول أن يكونوا أربعة، والشرط الثاني أن يكونوا رجالا. لأننا إذا نظرنا إلى لفظ الآيتين وإلى الحديث نجد أن العدد جاء بلفظ الذكور. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن هنا العدد يشير إلى الرجال أي الذكور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاللفظ أيضا مذكر. وفي حديث أيضا سعد بن عبادة: أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال: نعم. إذن الشرط الأول أن يكونوا أربعة، الشرط الثاني أن يكونوا رجالا. وهناك من نازع، ولكنه قول ضعيف، بأن قال يصح أن يكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتان، وهذا حقيقة ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك، والرجال لا شك شهادته أقوى في هذا المجال. إذن الشرط الأول أن يكونوا أربعة، والثاني أن يكونوا رجالا، والثالث أن يكونوا أحرارا. يعني أن يكونوا أحرارا. لماذا؟ قالوا لأن العبيد مختلف في شهادتهم في كثير من الحقوق، فلا ينبغي أن تثبت أو أن يثبت الزنا بشهادة العبيد، لأنها محل اختلاف بين العلماء. الشرط الرابع أن يكونوا عدولا. ما معنى عدولا؟ أي أن يكونوا غير فاسقين. ومن المعلوم بأن العدالة شرط في الشهادات عموما، وإذا كانت جميع الشهادات يشترط فيها أن يكون الشاهد عدلا فهي أحرى وأولى بأن يكون ذلك فيما يتعلق بالزنا، لأنه اختص بعدد لم يشركه معه فيه غيره. والخامس أن يكونوا مسلمين، أي ألا يكون الشهود كفارا، لأن الكافر لا عدالة له، ولأنه غير موثوق به، ولأنه لا تقبل روايته ولا شهادته في الأمور الدينية، فذلك لا يقبل في هذا المجال. والشرط السادس وهو من أدق الشروط أن يصفوا الزنا، ولا بد من أن يذكروا أنهم شاهدوا، كأن يقول رأيت ذكره في فرجها. هذا نص عند العلماء لا خلاف فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرر ماعزا بذلك أكد على ذلك الأمر. وبهذا نتبين عظم الشهادة في الزنا، لأنه يترتب عليها أمر عظيم من الأمور. ولذلك أشرنا فيما مضى إلى تأثر عمر رضي الله عنه عندما تغير وجهه عندما جاء شخص فرمى أحد الصحابة بالزنا، ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابع فتردد فجلدهم عمر جلد القذف. إذن الشرط السابع أيضا، وهذا فيه خلاف بين العلماء. إذن نعيد الشروط باختصار: الأول أن يكونوا أربعة، والثاني أن يكونوا رجالا، والثالث أن يكونوا أحرارا، والرابع أن يكونوا عدولا، والخامس أن يكونوا مسلمين، والسادس أن يصفوا الزنا، أي عن مشاهدة، أي أن يقولوا رأينا كذا وكذا مشاهدة، ولا يكفي أن يقولوا فلان زنى بفلان فهذا غير كاف ولا يعتبر. السابع وهو متفق عليه بين الأئمة إلا الشافعي أن يكونوا في مجلس واحد، أي أن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد، والشافعي خالف في ذلك فأجاز الشهادة ولو تعدد المجلس لعموم الآية. إذن أيها الإخوة هذه الشروط، وبهذا ترون أن هذه الشروط فيها دقة، وأن هذه الشريعة الإسلامية إنما وضعت هذه الشروط حرصا على سلامة المسلم، حرصا على صيانة عرضه، حرصا على ألا يمسه أحد بأذى، وأن مثل هذه الجرائم لا تثبت إلا عندما تتوفر هذه الشروط، لكي يكون المقدم عليها عالما بما سيقول، وأنه إذا لم يتوفر العدد ولم تتوفر تلك الشروط حينئذ ينقلب الأمر فيجلد الذين افتروا على المؤمنين. وسنعلق أكثر إن شاء الله عندما نأتي إلى حد القذف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق، لقول الله تعالى: سائر الحقوق يكتفى فيها باثنان، وهناك ما أيضا بعض الأمور يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهناك أيضا مسائل يقتصر فيها على شهادة النساء، وهي تلكم الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كما يتعلق بأحكام الحيض والولادة ونحوها. لقول الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. يعني المؤلف أشار إلى جزء من الآية وهي محل الشاهد، وهذه هي آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في سورة النور، وتعلمون قصة الإفك وما فيها. فلو أنها ترك المجال للناس ماذا سيكون الأمر إذا كانت أم المؤمنين لم تسلم مما قاله الناس، وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وحمدت الله تعالى على ذلك. وهذا سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه مفصلا في الباب الذي يلي هذا وهو كتاب القدر. قال وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا، وهذا قد ذكرناه، لأن الفاسق لا يؤمن على الشهادة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الذين يشهدون ولم تتم شهادتهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإن الله سبحانه وتعالى أمر برد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك. قال وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها. يعني كن المؤلف والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكنى، لأن هذه مسائل لا يكنى فيها، حتى قال له لا يكنى أفنكتها، ثم حد فصل بعد ذلك تفصيلا أكثر. نعم. قال وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية. وأنها بالتصريح لا بالكناية، فالكناية لا تنفع في هذا المقام، لأن هذه فيها رمي لمسلم أو لمسلمة يترتب عليها إقامة حد وإلحاق العار به، ولذلك ينبغي ألا يقدم الشهود على أمر إلا وقد توثقوا، وفي ذلك ردع لأولئك الذين يخوضون في أعراض الناس ويتهمونهم ويصفونهم بأمور ربما لا يكونون على حق فيها. قال رحمه الله وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف في زمان ولا في مكان. أيضا لا يمكن أن يختلف في زمان ولا مكان، ما يقول ماذا هذا فعل في شهر محرم وهذا يقول في شهر صفر وهذا في ربيع، أو يقول هذا في مدينة كذا وهذا في مدينة كذا، لا أبدا، إلا ما عند الحنفية مما أشار إليه المؤلف الاختلاف بأن يكون في موضع محدد في مكان أيضا في البيت. قال وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف لا في زمان ولا في مكان، إلا ما حكي عن أبي حنيفة رحمه الله من مسألة الزوايا المشهورة، وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطأها غير الركن الذي رآه فيه الآخر. وبهذا نتبين أيها الإخوة عظم حرمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأن أمره ليس بالأمر السهل اللين اليسير الذي يتعدى عليه كل إنسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء المؤمنين وعن التعدي عليهم، وأن من تتبع عثرات الناس تتبع الله سبحانه وتعالى عثراته حتى يفضحه في بيته. فعلى المسلم دائما أن يكون عف اللسان، وأن يقول كما سيأتي في حديث الإفك سبحانك إذا سمع مقالة سيئة سبحانك هذا بهتان عظيم، كما حصل من أبي أيوب وزوجته رضي الله عنهما. قال وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان، فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق والمكان أشبه شيء بالزمان، والظاهر من الشرع قصده إلى التوثيق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود. لا شك بأنه أمر مؤكد، بأن الشرع أكد بأن توثيق هذا الأمر والتأكد منه حتى تحفظ أنساب الناس وكذلك أعراضهم ولا يتعدى عليهم ويوصفون بأمور تؤثر على سمعتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه. وسترون أيها الإخوة أيضا أمورا أخرى تبين شدة عناية الشريعة فيما يتعلق بماذا؟ بحفظ سمعة المسلم وصيانة عرضه وسلامته من أن يتعدى عليه. حتى المرأة لو وجدت حبلى فإنه أيضا لا يقام عليها الحد مباشرة. نعم. قال: وأما اختلافهم في المراد بالمرأة التي ليس لها زوج، أما التي لها زوج فليست محل بحث. قال: وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ من حديث عمر. وبه قال مالك رحمه الله: أولا نحن نتكلم لأن المؤلف قلب الأمر، وكان المفروض أن يبدأ بقول جماهير العلماء بدلا أن يقدم الخلاف في مذهب مالك. هذه مسألة جماهير العلماء اتفقوا على أن المستكرهة لا يقام عليها الحد، واستدلوا بعدة أدلة كثير منها لم يعرض لها المؤلف. وفي مقدمة هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن الله تعالى قد تجاوز عن أمته، وفي بعض الروايات عفى عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هذا أول دليل للأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أيضا قول للإمام مالك أيضا، بل هو المشهور إذا صرفنا النظر عن التفصيل الذي ذكره المؤلف، وهذا هو قول جماهير العلماء بأن المستكرهة لا يقام عليها الحد إذا وجدت حبلى. أولها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي، وفي رواية إن الله تجاوز، وفي رواية إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الاستكراه إنما هو معتبر شرعا، ولذلك تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو أول دليل. الدليل الثاني في قصة المرأة في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، أن امرأة جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلى، والمراد لا زوج لها، فذكرت أنها استكرهت، فلم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. إذن أيضا هذا دليل آخر. الدليل الثالث في قصة الجواري الإمارة التي استكرهن غلمان الإمارة في زمن عمر رضي الله عنه، فإنه أقام على الغلمان ولم يقم على الجواري لأنهم استكرهوهن. أيضا من الأدلة في قصة تلك المرأة، وحصلت أيضا في زمن عمر رضي الله عنه، التي طرقها رجل وهي نائمة ثقيلة النوم، عندها آلام في رأسها لم تشعر حتى ذهب الرجل ولم تعرفه، فلما جاء بها فأخبرت عمر رضي الله عنه بذلك درع عنها الحد. أيضا وفي قصة المرأة التي جاءت إلى الراعي، وهي قضية قد اشتهرت، كانت تلهث من العطش فطلبت منه أن يسقيها، فاشترط عليها أن تمكنه من نفسها ففعلت مضطرة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاستشار عليا، فقال علي رضي الله عنه: إنها مضطرة فعفى عنها. والأدلة أيها الإخوة المنقولة عن الصحابة في ذلك كثيرة. إذن هذا دليل على، هذه أدلة على أن الحبلى إذا استكرهت، والقصد بها غير المتزوجة، إذا استكرهت فإنه يدرى عنها الحد. وأما ما ذكره المؤلف عن الإمام مالك فإنه استدل بعموم ما جاء في خطبة عمر رضي الله عنه التي مرت بنا فيما مضى، عندما قال إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ثم تلا آية الرجم وإن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحسن. قالوا فهذا عام، ثم ذكر بعده قال إذا ثبت بالشهود أو الاعتراف أو الحبل. قالوا فذكر الحبل ولم يستثني من ذلك المكره، لكن هذه الصور التي ذكرناها تثبت أن عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك وعمل به واستشار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أيضا استدلوا بأثر علي الذي مر بنا في درس ليلة البارحة عندما قال الزنا زناهان، زنا سر وهو الذي يثبت بالشهود، وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف أو الحبل. قالوا هنا قال الحبل وسكت، وقد رأيت بأن علي رضي الله عنه لا يرى إقامة الحد على المكره. أيضا استدلوا بدليل ثالث، وهذا لمذهب مالك، في قصة المرأة التي جيء بها إلى عثمان رضي الله عنه وقد ولدت لستة أشهر، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، فقال علي رضي الله عنه ليس لك ذلك، وتلا قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فهذا نص. وإذا قلنا فصالها الرضاع سنتان فكم يبقى؟ 6 أشهر. إذن أقل مدة ترد فيها المرأة هي 6 أشهر، فدرع عنها الحد. هذه الأدلة التي استدل بها لمالك هي أدلة عامة، لكن أدلة الجمهور خاصة في المدعى، وبذلك نتبين بأنه يدرع الحد. وقد عرفنا فيما مضى أن الحدود تدرع بالشبهات عامة، فما بالكم بهذا الحد الخطير. قال وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ من حديث عمر رضي الله عنه، وبه قال مالك إلا أن تكون جاءت بأمر. ما هو حديث عمر والذي ذكرت لكم الذي خاطب فيه، وأنه فيما أنزل آية الرجم، وأنه ذكر الاعتراف والشهود والحبل، لكنه كلام مجمل فعل عمر وضحه. إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى. يعني مثلا إذا جاءت تصرخ مثلا أو تستغيث بالناس أو تأتي والدم يسيل، فقالوا هذه علامات. لكن الجمهور قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فلا ينبغي أن يحقق مع إذا جاءت وقالت بأنها مكرهة وأن ذلك حصل منها، فقالوا يكفي ذلك. نعم. قال إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. يعني تفضح نفسها، تأتي تصرخ أو تستغيث بالناس تطلب النجدة، هذا معنى أنها تكشف أمرها. وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك ما عدا الطارئة، فإن ابن القاسم رحمه الله قال إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها. قال رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وكا وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، وكذلك مع دعوى الزوجية، وإن لم تأتي في دعوى الاستكراه بأمارة ولا في دعوى الزوجية ببينة. حتى ترون قصة شراحة التي سيذكرها المؤلف والتي مرت بنا قبل، والتي جلدها علي رضي الله عنه يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، أيضا هو سألها، هو نفسه قال لعلك استكرهتي. وترون أيضا ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من حوار ومناقشة بالنسبة لماعز، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، ثم ينصرف عنه وينتقل إلى الجهة الأخرى، ثم يأتيه كذا وكذا. ذكر كل شيء حتى صرح له، حتى قال له: لقد غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. انتهى كل شيء، يعني هو أراد التطهير فكان مصرا عليه. قال: وإن لم تأتي في دعوى الاستكراه بأمارة ولا في دعوى الزوجية ببينة، لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه. ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن علي رضي الله عنه قال لها: الأدلة وهي كثيرة، وفي مقدمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع، وفي رواية تجاوز، وفي رواية عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا الحديث الذي في سنن في جامع الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وكل ما فيه، لكن من العلماء من اعتبره حجة في قصة المرأة التي جيء بها حبلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زوج، فذكرت أنها استكرهت فلم يقم عليها الحد. وأيضا القصص التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه قال لها: استكرهتي؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك. قالت: قالوا. وروى الأثبات عن عمر. انظر، هو يلقنها الحجة وينبهها، يذكرها لعل هناك سبب، لعل هناك، إلى آخره. قالوا: وروى الأثبات عن عمر رضي الله عنه. وتعلمون أيها الإخوة بأن هذه أمور يتوثق منها، كما في قصة تلك المرأة التي ذهبت تصلي فلقيها رجل فأعتدى عليها فواقعها فبدأت تصرخ، فلقيت رجلا فأخبرته، ثم إنه قام المهاجرون فاتهمت ذاك الشخص الذي هو بريء، فلما أريد أن يقام عليه الحد قام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله. إذن هذا أيها الإخوة، لكنهم كانوا يخافون، لكن الزمن يتغير. نعم. قال: وروى الأثبات عن عمر رضي الله عنه أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم، وأن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدر من هو بعد. قال المصنف رحمه الله: وبهذا يعني هذه قصة فعل، ومثلها قصة الغلمان، وكذلك المرأة التي مع الرائي، تبين موقف عمر رضي الله عنه، وأن الاحتجاج بقوله هو قول عام. لا شك بأن الحبل معتبر، لكن إذا لم يصاحبه إكراه. قال رحمه الله: ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. هذه مسألة وجوب الصداق مر بنا في كتاب النكاح، ورأينا بأن الأئمة الثلاثة قالوا بوجوب الصداق لها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة. إذن الأئمة الثلاثة معروفون، مالك والشافعي وأحمد، قالوا لها الصداق لأنه تعدى عليها، نعم، استحل من فرجها أمرا وهو أمر محرم عليه، تعدى عليها، فحينئذ يلزمه الصداق، نعم، المهر. قال: وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية، ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه. قال رحمه الله: وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. يعني المؤلف هنا ختم ما يتعلق بكتاب الزنا، وهو لم يفصل الأقوال فيه، ولكن ما جاء به شيء جيد، لأنه جاء في كبريات المسائل.